أيضا في شيخ مغمور جدا في بيئتنا المغمورة أصلا، كنا ناخذ عنده عودة أحكام وآجر رومية وكذا، فكان قبل الدرس وبعد الدرس كلام موغل في السياسة وفي الجماعات، وهو هادئ لا يتكلم. فمرة ذكر أحد الشباب اللي كان فيه شدة قضية طالبان وأنهم يبيعون حشيش وأنهم والجلسة كلها بما فيها هذا الشيخ على غير توجه طالبان ضدهم، لكن وقف وقال ترى هذا كلام باطل، هذا كلام افتراء. قال له كيف؟ نعم، قال باطل، وبدأ يذكر أدلة على بطلان هذا الكلام. أنت لا تتخيل في الجو المحتقن آنذاك بين التيارات المختلفة لما يقع أمامك نموذج مثل هذا، نموذج مخالفة، يعني نموذج إنسان ينافح عن تيار هو يخالفه تماما، ولكن ينصف يقول ترى هذا الكلام كذب غير صحيح، واتق الله فهذا شيء أعجبني جدا وحقيقة يعني سجلته الحادثة تقريبا. إذا ما لها شيء ما لها شيء، لها 12 سنة، لكن إلى الآن في ذهني. شيخ آخر وكنا في مجمع أحد الشباب طلبة العلم الطيبين المحترمين عمل وليمة، وكنت أنا مدعو بصفتي قريب من هذا، ومدعوين مجموعة من الشيوخ. طبعا لما جت الوليمة وأنا أدري أن جاب ذبيحة وكذا، تفاجأت أنها مليحية. مليحية هذه أكلة عند بعض القبائل وكذا، وهو شمري مدري، لكن زوجته خوالها عنزة، ضاق صدري يعني تحطمت آمالي لأن لا أحبها نهائيا. فاجتمعوا المشايخ وجلسوا يأكلون، وأنا شخصيا قعدت أجامل، وفي واحد في شيخ منهم أيضا واضح أنه يجامل وأن الأكل هذا ما هو عاجب، لكن جالس يأكل. فذكر موضوع ألا وهو بعض العنصرة والقبلية التي نتفاجأ بها من بعض أبناء قبائلنا القادمين من بلدان أخرى. طبعا هي ما عرف البلد بس هيك احنا نسولف يعني ندلس من بلدان أخرى، يعني لدرجة أن من يجي ويشوف المجتمع الجهراوي هذا المنفتح كله على بعضه تكون عنده مشكلة. فبدأوا يذكرون قصص أنه والله واحد من الشيبان جاء من الديرة وبدأ يقول له ها شلون ولدكم فلان يمشي مع ناس من فلانيين، معقولة؟ أجل وين عيال عمه؟ أجل وين؟ فسبحان الله وتيرة الحوار بدأت تصعد تصعد تصعد إلى شيء بدأ يقارب الغيبة. فهذا الشيخ بذكاء فذ ما شاء الله عليه، هو رجل محترم وأسرته كلهم محترمين سبحان الله، إخوتهم كإخوة ما فيهم واحد ما هو زين. فقال الحمد لله اللي نجانا من هذا وانفتحنا على بعض، ومن بركات هذا الانفتاح هذا الطعام الطيب اللي جالسين نأكله الآن، يعني هذا مليحية مال تعنزة اللي الحين جاي عند أبو فلان اللي هو شمري أصلا. فسبحان الله حول السياق من سياق قارب الغيبة وقارب الخروج عن حدود الاتزان إلى تحدث بالنعمة، ويعني ومدح يسر صاحب الوليمة اللي أنا كان ودي عاتبته بشدة بعد ذلك. سبحان الله، فكان هذا موقفا يعني موقفا جميلا. أيضا في أحد الشيوخ وغير الشيوخ اللي فاتوا كلهم، جيت عند المكتبة خذيت أظهار الحق لرحمة الله الهندي، تبو فلانة بالكتاب هذا، قال طيب. رحت قرأت المجلد، جيت الثاني بعد مدة بعد ما أنهيت المجلد بعد صلاة الفجر، رجعت المجلد قلت يلا بالمجلد الثاني، قال لي شوف عبد الله طريقتك هذه غلط. قلت ليه؟ قال لي اسمع الله يبارك فيك.